طيب. ثم بعد ذلك يقول لا فرق بين العبيد، بين ان يكون العبد مدبر او غير مدبر. العبد المدبر الذي يقول له المولى انت حر دبر وباتي، فلا فرق في هذه الاحكام التي ذكرنا، فهو كالقل كالعبد القل، بمعنى من كان من ابوين عبدين يسمى بالعبد القل، فحكم الجميع واحد. وكذلك لا فرق بين العبد بين العبد المكاتب المطلق او المشروط، فهما كالقل حكمان. كل ما ذكرنا من انه يقتل او لا يقتل كذلك في المدبر وفي المشروط والمكاتب، ولكن هناك تفصيل بالنسبه للمدبر ياتينا ان شاء الله. ويقتل العبد بالحر والحرة. وصلنا لهنا. ويقتل العبد بالحر والحرة، ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة. وفي اعتبار القيمة هنا قول ذكرنا ذلك، ولا يقتل الحر بالعبد إجماعا، وعمل بظاهر الآية وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام، وهذا الحر ثابت له، وإن اعتاد الحر قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاق الأدلة. معلوم عندكم أنه ما الفرق بين العام وبين المطلق؟ الفرق وجوهر الفروق في الواقع والحقيقة، جوهر الفروق بين العام والمطلق أنه العام يكون في الوجود في الأفراد، ولكن المطلق يكون في الماهية. فكلما يكون فرق بين الوجود وبين الماهية، بعبارة أخرى يكون فرقا بين العام والمطلق. دار يقول المولى أكرم العلماء، هذا عام لأنه أكرم أفراد والموجودين من العلماء، وأخرى يقول أعتق رقبة، هذا مطلق لأنه المراد أعتق ماهية من الرقبة، يعني مراد ماهية من رقبات الإنسان، يعني إنسان باعتبار الماهية أي المعنى الكلي، والكلي إنما يوجد بوجود أفراده. الحق كما في الحاشية، الحق أن الوجود الطبيعي الكلي، الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرده وأفراده. فعليه لما يقول أعتق رقبة يعني أعتق ماهية، ماهية رقبة، ولكن هذه الماهية لا تتحقق إلا بفرد في الخارج، فأعتق رقبة واحدة في الخارج، ولكن أعتق رقبة مطلق وأكرم العلماء عام. والذي يخفف العام الذي يقيد العام يسمى بالفاق، والذي يقيد المطلق يسمى بالقيد. وهذا الحكم ثابت للحر، وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاق الأدلة. وقيل وقال الشيخ والجماعة إن اعتاد قتل العبيد قتل للوجوه التالية، أولا حتما لجرأته، وثانيا حتما وقطعا لفساده، وثالثا استنادا إلى روايات. طبعا هذه الروايات لا تنهض، يعني لا تساعد على الاستدلال، لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار، ظاهر الكتاب الحر بالحر والعبد بالعبد، وصحيح الأخبار التي مرت عن الحلبي وغير الحلبي عن الإمام الصادق، ولا تنهض في مخالفة فتوى أكثر الأصحاب، فيكون هذا القول قول الشيخ قولا شاذا. وقد جاء في الأخبار العلاجية دع عنك الشاذ وخذ للشهر بين أصحابك. وعلى هذا القول بناء على أنه يقتص من المولى من الحر، سواء كان مولى أو غير مولى، من الحر الذي يعتاد على قتل العبيد يقتص من، بناء على هذا فالمرجع في الاعتياد وفي صدق الاعتياد هو العون. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة؟ قيل نعم، يرجى الانتباه. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته، فضل من دية الحر عن قيمة المقتول، يعني يكون قيمة المقتول أكثر من دية الحر، في هذه الحالة يؤخذ من أولياء الحر ويعطى لولي العبد مثلا للمولى أو للإمام عليه السلام، وهل يرث على أولياء الحر أو بالعكس؟ نعم بالعكس. وهل يرث على أولياء الحر من تلهم؟ وهل يرث على أولياء الحر؟ فهل يرث على أنهم العاب قيمة العاب مثلا لو زادت عن قيمة الحر فيرد على مولى العابد الإمام أو المولى، أو بالعكس أنه لو دير زادت عن قيمة الحر فإنه يؤخذ من الحر ويعطى لأولياء الحر؟ طبعا يؤخذ من قيمة العابد فيما إذا كانت الدية أكثر من قيمة العابد، مثلا الدية 1000 دينار ودية العابد أفرض 900 دينار، في هذه الحالة لا بد من إكمال حتى يكون التساوي، حتى يكون عدم الإسراف في القتل، فيكمل بمئة، فهذه المئة يعطى لأولياء الحر. ولكن من هو الذي يعطي؟ من هو الذي يعطي؟ نعم المولى لا يكون، المولى لا يكون عاقلا عن العبد كما سيأتي. يقال عاقلة العبد هو الإمام كما سيأتي، فالإمام هو الذي يعطي لأولياء الحر. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من دية الحر عن قيمة المقتول الذي تحقق بالعبد المقتول العادة؟ يعني الاعتياد تحقق بالعبد الأخير، والعبد الأخير هو الذي كان سببا في قتل الحر، باعتبار لولا العبد الأخير لما كان يصدق عليه أنه معتاد على القتل عرفا، فالعبد الأخير أصبح هو السبب في قتل الحر، فهنا يراعى دية الحر بالنسبة إلى قيمة العبد الأخير أو لا يراعى؟ وذكرت لكم أنه الأولى إن كان البناء أنه يراعى لا بد من مراعاة جميع العبيد، باعتبار الأخير ليس هو العلة التامة في صدق الاعتياد، الأخير ليس هو العلة التامة إنما هو جزء من العلة، باعتبار الجميع بمنزلة علة واحدة تامة، فإذا كان البناء مراعاة القيمة مع الدية لا بد من مراعاة جميع العبيد المقتولين في مقابل دية الحر. وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من دية الحر عن قيمة المقتول العبد الذي تحققت هذا العبد المقتول العادة؟ قيل نعم، نظرا إلى زيادته عنه، زيادة دية الحر عن دية العابد، كما لو قتل امرأة. كيف الحر لو قتل امرأة؟ فإنه في هذه الحالة لو أردنا الاقتصاء من الحر لا بد أن نرد فاضل ديته، فكذلك هنا لا بد أن نرد فاضل ديته لو كان ديته أكثر وأزيد من قيمة العام. نعم لو كانت عدم الزيادة بنحو التساوي فلا شيء، أو كان قيمة العام أزيد ربما نقول برد الفاضل على المولى أو على الإمام عليه السلام، وربما نقول أيضا لا شيء، وإنما الكلام فيما إذا زادت دية الحر على قيمة العبد. قيل نعم، يعني قيل لا وقيل نعم، فقيل نعم وجه ذلك نظرا إلى زيادته عن زيادة الحر، قيمة الحر عن العبد، أي قيمة العبد كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك، هذا اعتراض الشارع، يقول والأخبار خالية من ذلك، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضي، فعليه أولا قياسكم بقتل المرأة هذا قياس مع الفارق وهو غير صحيح، لأنه من باب المناط المخرج الذي ليس بحجة. وثانيا نرجع إلى الأخبار، مجد الأخبار خالية من ذلك. وثالثا التعليل بقتله إنما يقتل لأنه يفسد في الأرض، هذا المعنى لا يقتضي أن يرد فاضل الدية. نحن نقصد حتى نقطع ونحسم جذر الفساد، في هذه الحالة كيف نرد فاضل ديته لو زادت الدية عن قيمة العبد؟ لا يقتضي هذا المعنى. والتعليل كما مر سابقا بقتله بقتل الحر الذي يعتاد على قتل العبيد لإفساده لا يقتضي هذا المعنى. مسألة وفرع، ولو قتل المولى عبده أو أمته كفر أولا كفارة القاتل، كفارة القاتل يأتينا عبارة عن 3، صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين وعتق رقبة، فلا بد من التكفير أولا، وثانيا يعذر ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى. على الأقوى إشارة إلى أن المسألة اختلافية، ومنشأ الاختلاف عبارة عن لسان الروايات، فمنها ما وردت أنه يجب على المولى التصدق بقيمة العهد كما يحدث لمدة سنة في بعض الروايات، ولكن الشيخ يقول الشارح يقول على أنه تلك الروايات يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. نعم نعم نعم. ولو قتل المولى عبده كفره وعذره ولا يلزم شيء غير ذلك على الأقوى. وقيل تجب الصدقة بقيمته بقيمة العاب استنادا إلى رواية ضعيفة. طبعا تجب الصدقة عمن تجب، يعني لما يعطى الصدقة، الصدقة يعتبر من العبادات، والعبادات لا تكون إلا بنية، فلا بد أن ينوي الإنسان المتصدق. فالمولى عندما يتصدق، يتصدق عن نفسه أو يتصدق عن العبد الميت. الظاهر أنه يتصدق عن نفسه باعتبار العبد بحكم المال، العبد له مالية يباع ويشترى، العبد يورث كما تورث الأموال، فعليه بما أن العبد من المال فلما يتصدق يتصدق عن نفسه باعتبار كبقية الأموال كيف يتصدق، ولا يتصدق عن روح العبد مثلا. وقيل تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة، ولكن يمكن حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين الأخبار. وقيل نعم كيف عن روحه مثلا. وقيل إن اعتاد ذلك قتل، كما لو اعتاد قتل غير مملوكه، إذا المولى اعتاد قتل غير المملوك يقتل، فكذلك في المملوك للأخبار السابقة، ولكن هي مسؤولة السند ضعيفة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا هو الأقوى. وإذا غرم الحر مسألة، وإذا غرم وخسر الحر قيمة العار أو قيمة الأمن، بأن كان لغير الثارة المولى يقتل عبده أو أمته، أخرى الحر يقتل أمه وعبد مطلقا ولم ننتسب إليه، فإذا غرمه يعني هذا يغرم الحر قيمة العرض يعطى للمولى، فإذا غرم قيمة العرض أو الأمان لم يتجاوز بقيمة العرض دية الحر. نعم، إنما يعطي الحر قيمة العرض أو الأمان بشرط أن لا يتجاوز دية الحر. دية الحر عبارة عن 1000 دينار، فلو تكال قيمة العرض عبارة عن 2000 دينار مثلا، في هذه الحالة إنما يغرم ويكسر الحر فقط 1000 دينار ولا يزيد، وإذا نقص إنما يعطي بمقدار قيمة العرض حتى لو كان ناقصا، أو يعطي بمقدار المساوي لو كان بعنوان التساوي. على كل الحر لا يغرم أكثر من دية الحر، إنما يعطي إما أقل من دية الحر لو كان قيمة العرض أقل، أو مساويا للدية وإن زادت قيمة العرض. وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمه بأن كان لغيره لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة. دية الحرة عبارة عن نصف دية الحر، فالمملوكة إذا أراد البناء أن يعطي ديتها ويغرم قيمتها إنما يغرم بمقدار دية الحرة لا أزيد، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأجد له التعزير، فيرجع حكمه إلى الحاكم الشرعي فيؤدب لما يراه، يعني يؤدب الحاكم الشرعي لما يراه من المصلحة. فإن كانت قيمته 20,000 درهم، قال الإمام يقول كأنما الراوي يسأل، قيل فإن كانت قيمته 20,000 درهم، قال الإمام عليه السلام لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار، يعني العبد قيمة العبد لا يتجاوز دية الحر، ولا يضمن المولى جناية عبده مطلقا، سواء كانت جناية قاتل أو جناية طرف أو جناية جاف، في جميع الصور لا يضمن المولى. لماذا؟ لأن المولى ليس عاقلة العبد، عاقلة العاق بصورة عامة، العاقلة إنما يقال في القتل الخطئي، وكذلك يقال في القتل العمدي، ولكن غالبا يقال في القتل الخطئي كما سيأتينا أنه القاتل على ثلاث أقسام، إما عمدان والآن نحن في القتل العمدي، أو خطأ أو شبه عام. فالقتل الخطئي إنما يؤخذ الدية من عاقلة القاتل، العاقلة عبارة عن أعمام القاتل بالنسبة للقاتل. بالنسبة للعابد وقع نزاع على أن العاقل والعاقل للعابد عبارة عن المولى قيل بذلك، والظاهر طبقا للروايات أنه العاقل ليس المولى، إنما العاقل الإمام باعتبار الإمام عاقلة العابد. فبناء على هذا القول المولى لا يضمن جناية العابد مطلقا، لا الجناية الخطئية ولا الجناية العمدية، ولا يضمن سوى أنه مخير بين أن يعطي العاب لكي يسترق يسترقوه مثلا يجعلوه عبدا لهم، أو يفك العاب ولكن يفكه بأقل الأمان. يرجى الانتباه بناء على أن المولى لا يضمن جناية العاب لأنه ليس عاقلة العاب، وإنما الإمام هو عاقلة العاب. فإذا جنى العاب إما جناية قاتل أو جناية جرح وطرد، لو جنى فالمولى مخير بين حالين، إما أن يعطي العاب لهم فيقتلوه أو يسترقوه أو يحبسوه لكي يكون عبدا لهم، وهذه المعاني وردت بالخصوص في الروايات، وإما مخير بين هذا الأمر أو يفك رقبة العبد بأقل الأمرين. والمراد من أقل الأمرين هو أرش الجناية وقيمة العبد. طبعا أرش الجناية أعم من أن يكون جناية طرف أو جناية نام، ظاهرا أعم، ولكن الآن ممثل بالنسبة للطرف. عندنا يأتينا إن شاء الله أنه دية اليد الواحدة عبارة عن 500 دينار، ودية اليد الثانية عبارة عن 500 دينار، فاليدان بمنزلة دية كاملة يعني 1000 دينار. فلو أورد العبد جناية على شخص بحيث قطع يده، يجب على المولى إما أن يعطي العبد يسترى أو يفك رقبة العبد، ولكن بأقل الأمرين. أرش الجناية عبارة عن 500 دينار، قيمة العاب ربما تكون 500 دينار وربما تزيد عن 500 أو تنقص عن 500. في هذه الحالة لو زادت عن 500 فأقل الأمرين عبارة عن أرش الجناية، فالمولى يعطي 500 دينار. وإن نقصت القيمة عن 500 دينار عن أرش الجناية فالمولى يعطي الناقص، يعني يعطي مثلا 400 دينار أنقص من أرش الجناية مراعاة بحال المولى، لأنه الجاني إذا أورد جناية لا يؤخذ إلا بنفسه، وهذا المعنى ورد صريحا في الروايات على أنه كل واحد إنما يؤخذ بجنايته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمولى لا يعطي أكثر من قيمة العابد، فلو كانت قيمة العابد أقل من أرش الجناية فإنه يعطي قيمة العابد، يعطي قيمة العابد، وإن كان أكثر فيرجع إلى أرش الجناية. فعليه المولى مخير بين الفك وبين الاسترقاق، والفك يكون بعبارة أقل الأمرين من الأرش أرش الجناية أو من قيمة العابد. هذا في الطرف، كذلك في الجرح، وكذلك حتى في القاتل طبعا الخطأ، وأما العمدي يعني. ولا يضمن المولى جناية عبده على غيره، لو جنى العبد على غيره فإنه لا يضمن المولى، لأن المولى لا يعقل عبدا، يعني لا يكون عاقلا لعبد، فله خيار إن كانت الجناية صدرت عن المملوك خطأ بين فكه بأقل الأمرين عبارة عن عرش الجناية وقيمة العام، أقل الأمرين من عرش الجناية ومن قيمة العام، لأن الأقل إن كان هو العرش فظاهر لأنه هنا يعطى عرش الجناية، فإذا كان القيمة أقل يعني مساوي، إذا كانت العرش عرش الجناية أقل فإنه يعطي العرش يعني يعطي الأقل، وهذا المعنى ظاهر. وإن كانت القيمة أقل من العرش فهي بدل من العين، القيمة إنما هو بدل من عين العبد، قيمة العبد وعين العبد، فالقيمة بدل عن عين العبد. نعم يفكر ويفك رقبته، يعني الضمير عن العبد، من فك العبد بأقل الأمرين، أي فك رقبة العبد بأقل الأمرين من عرش الجناية وقيمة العبد، لأن الأقل إن كان هو العرش فظاهر، وإن كانت القيمة يعني إن كان الأقل هي القيمة فهي بدل من العين، بدل من عين العبد، فيقوم مقام القيمة، يعني العين يقوم مقام القيمة، وإلا لم تكن بدلا. إذا لم تقوم العين مقام القيمة يجب أن لا تكون، لا يقوم العين مقام القيمة، لأنه حتى يصدق عنوان البدلية، البدل والمبدل منه، إذا كان البدل غير مساويا للمبدل منه فلا يلزم تحقق عنوان البدلية، فحفظا لتحقق عنوان البدلية لا بد أن نقول أنه البدل يقوم مقام المبدل منه، كالتيمم بالنسبة للوضوء والغسل، التيمم بدل عن الوضوء والغسل، لذا يقوم مقام الوضوء والغسل، فإذا كان الإنسان بالوضوء يستباح له الدخول في الصلاة كذلك بالتيمم يستباح له الدخول في الصلاة. وإن كانت القيمة فهي بدل، يعني إذا كان الأقل عبارة عن القيمة فهي القيمة بدل من عين العبد، فيقوم مقام القيمة، وإلا لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد، لا سبيل إلى الزائد على المولى. وإلا إذا لم يقم العين مقام القيمة لا ينطق عنوان البدلية. وإذا كانت أكثر وإلا يعني إذا كانت القيمة، لا الآن نحن نقول أنه العين يقوم مقام القيمة والقيمة تقوم مقام العين، يعني بينهما لا بد من تساوي. فإذا في هذه الحالة إذا كان مثلا أفرض القيمة أقل من عرش الجناية، إنما الجاري هو العبد، الجاري هو العبد، فنحن إما المولى إما أن يعطي عرش الجناية لو كان أقل من القيمة، وإما أن يعطي قيمة العبد إن كانت القيمة أقل من عرش الجناية. لماذا يعطي قيمة العام؟ لأن العين تقوم مقام القيمة باعتبار القيمة بدل عن العين، القيمة بدل عن العين عين العام، فعليه في هذه الحالة الجاني هو عين العام، وإنما يجرى الحكم على العين على العام. فإذا كان العين بدل عن القيمة فلذا فيما إذا كانت القيمة أقل يراعى الأقل من هذا الباب، من بعض أنه البدل يقوم مقام المبدل من، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقام القيمة، وإلا لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد، يعني إذا كانت القيمة أزيد لا سبيل إلى الزائد لعدم عقل المولى، لأنه قلنا أنه المولى لا يعقل العابد. وقيل في مقابل هذا القول بأرش الجناية مطلقا سواء كان أقل أو أكثر، والأول القول الأول أقوى أنه على المولى أن يفك رقبة العبد بأقل من الأمرين، إما أرش الجناية وإما قيمة العبد، فهو مخير بين فك بهذا النحو وبين تسليم العام إلى المجني عليه أو ولي المجني، طبعا إلى المجني عليه لو كان المجني عليه ورد عليه قصاص الطرف مثلا، يعني ورد عليه جناية الطرف أو جناية الجار، وأن هذا كان مقتول فإنه يسلم إلى الولي بلا شك. فهو المولى مخير بين أن يفك رقبة العبد بأقل الأمرين وبين تسليم العبد إلى المجني عليه أو ولي المجني ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته، ما يقابل جناية العبد، يعني لمقدار الجناية يسترقه. هذا في القتل الخطئي. وأما في القتل العمدي أو في القصاص يعني في إرادة جناية عمد عمه من القتل أو الطرق أو الجهل. وفي العام التخير في الاقتصاص من العبد، يعني مخير أنه يقتص من العبد أو استقاط العبد المجني عليه أولية. مسألة والعبد المدبر في جميع ذلك الذي ذكرناه شرطا بلا فرق، فيقتل إن قتل عمدا حرا. إذا قتل عمدا حرا بلا شك يقتل العبد المدبر، أو عبدا، أو يدفع إلى الولي، إلى ولي المقتول يسترقه أو يفديه مولاه، يعني يفك رقبته، أو يفديه مولاه بالأقل، أقل من أرش الجناية ومن قيمة العبد كما مر. ثم إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية، إن فداه المولى أو بقي من العبد شيء، يعني من قيمة العبد بقي شيء بعد أرش الجناية، بقي على تدبيره، العبد لا يزال يكون مدبر لأنه لا زال فيه العبودية، فلذا يكون بحكم المدبر، فإن مات المولى يعتق دبره وفاته. ثم إن تداوى أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره، وإلا إذا لم يبقى شيء بطل التدبير، يلزم أن يبطل عنوان التدبير. ولو مات مولاه فاعل، لو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه، قبل أن يسترق العبد وقبل أن يفكه المولى، فالأقوى انعتاقه، يعني يقدم التدبير على القاتل، يقدم التدبير على الجناية القتل أو غير القتل. ولو مات المولى قبل استرقاق العبد وفك العبد، فالأقوى انعتاقه، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا، فعلا لم يخرج العبد عن ملكه مالك عن ملك المولى وهو مدبر، فلذا بمجرد موت المولى يلزم انعتاقه، لم يخرج عن ملكه عن ملك المولى بالجناية فعلا، وحينئذ ينعتق، لكن إنما يجب عليه أن يسعي ويجاهد من أجل أن يفك رقبته من الجناية، باعتبار هو كان عابد وجاني، فالآن انعتق بوفاة المولى لأنه عبد مدبر، ولكن تبقى ذمته مجهولة بالجناية، وحينئذ سيسعي في فك رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرا، يعني إذا لم يقتل حرا، ولا إذا قتل حرا يقتل في مقابل الحر، لا أورد الجناية مثلا على الحر. وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، المكاتب إما مشروط وإما مطلق، فإذا لم يؤدي شيئا كذلك حكمه كالعبد الرق، ولو أدى شيئا منها تحرر منه بحسابه الذي أداه. فإذا قتل حرا عمدا قتل به، وإن قتل مملوكا، هذا المكاتب لو قتل مملوكا فلا قواد، لا يقال المملوك المكاتب بالمملوك غير المكاتب. لماذا؟ لأن المملوك المكاتب قد اشتم رائحة من الحرية كما مر سابقا ويأتي أمره التفصيل، فعليه بما أنه اشتم من الحرية شيئا لا يكون التساوي بين القاتل والمقتول، ونحن اشترطنا التساوي في الحرية والرقية، فلذا لا يقتل المكاتب بمملوك الرق، وإن قتل مملوكا فلا قواد، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، يعني تكون الجناية بمقدار تبعيضه، بأي مقدار يكون المبعض تكون الجناية بذلك المقدار، فيسعي في نصيب الحرية ويستوفي الباقي منه، فيسعي في نصيب الحرية كي يكون حرا، يسعي من أجل أن يتحرر بقيمته المشروطة أو المطلقة مع المولى، فيسعى العبد المكاتب في نصيب الحرية ويستوفى الباقي منه، ولكن بعد الحرية يؤخذ منه البقية، بقية الجناية، لأنه جنى في هذه الحالة يؤخذ منه بقية الجناية ويستوفى الباقي منه، أو يباع فيه، أو لا يباع هذا العبد في مقابل بقية الجناية. ولو كان القاتل خطأ فعل الإمام بقدر ما فيه من الحرية، هذا العبد المكاتب لو أورد جناية خطأ لو أورد القاتل خطأ فعل الإمام، لأن الإمام عاقل في العقد، فعل الإمام بقدر ما في هذا العقد من الحرية. والمولى بالخيار في الباقي، إما أن يسترقه وإما أن يفوت رقبته بأقل الأمرين، والمولى بالخيار في الباقي كما مر. وسواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا، يعني سواء أدى نصف ما عليه لا فرق، عندما نقول مضاعف لا يشترط أن يكون حتما نصف عرض ونصف عرض حتى يجرى في هذا الأحكام، أنه بمقدار الحرية على الإمام وبمقدار العبودية يكون على من؟ على المولى، إما بسك الرقبة بأقل الأمرين أو بالاسترقاق، لا لا يشترط ذلك. سواء أدى هذا العبد المكاتب نصف ما عليه من المكاتبة مثلا فصاعدا أم لا، وكذا القول في كل مضاعف. لا يسترق بمقدار قيمته، هذا المعنى هو أنه يسترق بمقدار قيمته. ولا يقتل المضاعف مطلقا بمن عتق منه أقل ممن عتق من الجاني. إذا كان عبد مضاعف فإنه ويقتل بمن تحرر منه مثله. أما إذا هناك مثلا هذا المضاعف أورد الجناية على مضاعف آخر بمقدار، افرض المضاعف الاول كان حرا بمقدار نصف وبمقدار النصف الاخر عاد، اورد جنايه على مضاعف اخر مثله، في هذه الحاله يقتل في مقابله بلا شيء ويقتل. طبعا هذه على القواعد الفقهيه، حتى لو لم يكن عندنا روايه بالخصوص فان هذا المبنى حسب القواعد الفقهيه باعتبار نصف حر وذلك ايضا نصف حر، هذا نصف عرض وذلك المقتول أيضا نصف عرض، فإن يكون بينه تساوي. لا. ويقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد، كما يقتل بالحر. طبعا المضاعف يقتل بالحر، يعني المضاعف لو أورد جناية على الحر بلا شك يقتل المضاعف في مقابل الحر. إذا كان قيمته أزيد يعني تحريره أكثر، إذا كان المجنوع عليه محرر أكثر مما كان الجاني في هذه الحالة بلا شك يقتل، لأنه المجني عليه أكثر تحررا. أفرض إذا كان الجاني متحررا مضاعفا بمقدار ربع حرية وذلك المجني عليه بمقدار النصف، في هذه الحالة بلا شك يقتل الربع في مقابل النصف. هذا تمام الكلام في الحر والعبد. ولو قتل حر مثلا جديدا، ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم أي لأوليائهم إلا قتله قتل الحر، لقوله صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، هذه القاعدة الفقهية تقريبا، لا يجني الجاني على أكثر من نفسه. الآن هذا قتل اثنين، صحيح قتل اثنين ولكن يقتل في مقابل اثنين، ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا. ولو عفى بعض يعني في آن واحد يقتل مثلا جماعة أو لا بالترتيب يقتل جماعة لا فرق في ذلك، يبقى شيء واحد يتبادر إلى الذهن، تقولون إذن يستلزم عدم العدل الإلهي في هذا الحال، لأنه صدام قتل مثلا آلاف عند الاقتصاص من يقتص مرة واحدة في مقابل آلاف، هذه في الدنيا، ولكن في الآخرة فإنه يقتص بمقدار آلاف بلا شك. وهذا دليل على وجود المعاد، من الأدلة على وجود المعاد هو هذا المعنى، إلا قتله لقوله صلى الله عليه وآله، إلا قتله لقوله صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا، ولو عفى بعضهم فللباقي القصاص. وأن بعضهم المطالبة بالدية لا لهم القصاص، يعني مخيرين بين القصاص وبين العفو، إذا عفو الكل يصبح الكل هو من حق العفو. وهل لبعضهم المطالبة بالدية إذا كان مثلا بعضهم عفا البعض الآخر يطالب بالدية، ولبعض القصاص بعض يطالب بالدية وبعض يطالب بالقصاص؟ وجهان، من ظاهر الخبر أنه يقتل كما مر سابقا على أنه لو طلب بعض القصاص فإنه يقدم القصاص على الدية، فمن ظهر الخبر. وتعدد المستحق، أنه المستحقين متعددين، فبعضهم يطلب الدية يعطى الدية والبعض الآخر يطلب القصاص يقتص منه. وكذا في جواز قتله بواحد، إما الأول أو بالقرعة أي المقتول الأول، وكذا في المسألة وجهان، أو وجوه على تقدير اختيار قتله، فهل يقتل بقتل الأول أم بالقرعة، وكذا في جواز قتله بواحد أما الأول أو بالقرعة أو تخيرا وأخذ الدية من ماله للباقي. مثلا أفرض واحد طلب القصاص والبقية طلب الدية، كذلك يأتي الوجهان على أنه يقتل مثلا لهذا الواحد وللبقية يعطى الدية. المسألة اختلافية ذات قولين، ويأتي تمام الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.